يقول أسأل علي فرض حديث عمار بن فريح حجاب عن خطيب يديه من اسمعون حديث عمار بن فريح عمار بن فريح رضي الله عنه في صحيح مسلم فيه الإنكار على رفع يديه وإنما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بإصبعه المشروع للإمام إلى خطر أن يشير بإصبعه إذا دعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.